أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هتدخل ابوه مش هتدخله هو. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاجتباه ربه فجعله من وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر لحكم ربك ولا ايه رمضان والنفحات الحلوة دي. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. هنعمل مدارس. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليملكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله من هنا لحد ما قابلك المرة الجاية. حاجات جديدة خالص. يقول لك لو عدت على الدكة وما قريتش وانت محمد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك العبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء عشان خاطر حبيبك العمدة مكاوي عشان خاطر العمدة طبور مش لحد دي لمحمد بسوني بس مش لحد خالص. لا يا حاج ربنا يمسعك بالصحه والعافيه ربنا يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله بتاع 13 سنة عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بكشين خلينا على 25 من الاول كان 25. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب لا يمكن أن طيب تعليق. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سامحنا بقى معلش ذلك الكتاب لا